بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للفقيه العلامة أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مستمعينا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء، سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نحمده ونشكره ونعبده ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله جميعا وأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا انتهينا في المجلس السابق من الكلام على باب الوضوء وباب ما يوجب ما ينقض الوضوء. والوضوء كما ذكرنا في ذلك المجلس هو الطهارة الصغرى، وجرت عادة الفقهاء بأن يكون الكلام بعدها عن الطهارة الكبرى التي هي الغسل. ولذلك المؤلف في كتابه هذا الضرورية في علم الدين سيشرع بعد أن ذكر أحكام الوضوء، شرع بعدها في بابين مماثلين لما ذكره في الطهارة الصغرى، وهي باب الغسل وباب ما يوجب الغسل، ولعلنا إن شاء الله في هذا المجلس نفيض الكلام عنهما، والله المستعان. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل. تحضر النية في قلبك ثم تغسل يديك ثم تغسل الأذى الذي في جسدك ثم تتوضأ ثم تخلل أصول شعرك بالماء ثم تصب رأسك ثلاث غرفات ثم تغسل جسدك كله بالماء وتدلك وتوصل يديك بالماء إلى المواضع الخفية مثل تحت الإبطين وهن الفخذين وتحت العثنون وغير ذلك. تحت الشعور أو العثنون، يجوز الوجهين. أحسن الله إليكم. وتحت الشعور وغير ذلك حتى لا يبقى من الجسد موضع. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب الغسل، أي هذا الباب الذي سنبين لك فيه أحكام الغسل. والغسل بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم للماء كما هو الأشهر الغسل، وقيل يجوز الفتح فيهما، وقيل الفتح لاسم الفعل والضم لاسم الماء. وأما الغسل بالكسر قالوا هو اسم لما يغتسل به من أشنان وسدر ونحوهما. والمؤلف هنا بدأ مباشرة في بيان صفة الغسل ولم يتكلم عن حكمه كما ذكر في باب الوضوء، ولذلك يحسن أن نذكر قبل الشروع في بيان صفة الغسل نذكر ما يعتري الغسل من الأحكام الخمسة. والدليل الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الغسل كما فعلنا ذلك عندما تكلمنا عن باب الوضوء. فأما المسألة الأولى فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن جزي في كتابه الآخر القوانين الفقهية أنواع الغسل واجب وسنة ومستحب. فالواجب من الجنابة والحيض والنفاس والإسلام، والسنة الغسل للجمعة وأوجبه الظاهرية وللعيدين وللإحرام بالحد ولدخول مكة وغسل الميت وقيل بوجوبه، والمستحب الغسل للطواف والسعي بين الصفا والمروة وللوقوف بعرفة ومزدلفة والغسل من دم الاستحاضة واغتسال من غسل الميت. وغيره من العلماء كابن كالتنوخي في التنبيه عدها ثلاثة فقال هي واجب وسنة وفضيلة. وما يهمنا هنا فقط الأغسال الواجبة، لأن المؤلف سيذكرها في الباب الذي بعد هذا الباب وفي باب دم الحيض والنفاس، لأننا إذا علمنا أن الغسل واجب في ثلاثة أو في أربعة في ثلاثة مواضع فهذا هو معنى الباب القادم باب ما يوجب الغسل، يعني الذي يجي يكون الغسل بسببه واجبا. وأما المسألة الثانية فقد ورد الأمر بالاغتسال من الجنابة في قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وروى الإمام مالك وغيره وهو أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغمس يديه في الماء فيخلل بأصابعه أصول شعره أصول شعر رأسه ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث غرفات من ماء بيده ويخلل أصول شعر الرأس بهما ثم يفيض الماء بيديه على جلده. وروى البخاري عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من أذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. فهذه هي صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وأيضا جاء عنها في رواية في حديث آخر قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل أو للغسل فغسل يده مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه. هذه هي الصفة صفة الغسل الكاملة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اغتساله من الجنابة. ولذلك ما سيأتي مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في صفة الغسل هو مأخوذ من هذه الأحاديث الثلاثة ومن غيرها مما سيرد ذكره. والمؤلف اكتفى في هذا الباب ببيان صفة الغسل الكامل فقال تحضر النية في قلبك. والغسل كما ذكرنا في مطلع هذا الكلام المجلس أنه هو الطهارة الكبرى، والطهارة الكبرى توافق الطهارة الصغرى التي هي الوضوء في عدد من الأمور، منها ثلاث من الفرائض من فرائض الوضوء. ولذلك قال في التنبيه ويشارك الغسل الطهارة الصغرى في النية والماء الطاهر والموالاة. وأما الطهارة الكبرى فتنفرد بفريضة عموم سائر الجسد بالماء. فأول فرائض الغسل هو النية كما ذكره المؤلف هنا حينما قال تحضر النية في قلبك، وفي ونص عليها أيضا في كتابه القوانين. والنية سبق الكلام عنها في أول باب الوضوء، والشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه القوانين للنية بما يغني عن إعادتها هنا. ولكن أعادها المؤلف من باب الاهتمام، لأنه لم يذكر ما يتعلق بما يشترك فيه الطهارة الكبرى والصغرى إلا النية، ولم يذكر الماء الطاهرة ولا الموالاة، اكتفاء بذكرهما في عند كلامه عن الوضوء، وإنما أعاد الكلام عن النية لأهميتها، ولأن جميع العبادات ما لم يكن لصاحبها نية فإنها غير مقبولة أو غير مبيحة، يعني مؤثرة فيما يريد تأثيرها فيه. والنية أحكامها كثيرة، ولكن ذكر ابن المنذر عن الإمام مالك، ذكر في كتابه الوسيط أن النية غير واجبة في الوضوء، وكذلك يكون حكمها في الغسل. وسبب هذا الرأي يقول أن الطهارة الكبرى والصغرى فيهما شوب من العبادة والنظافة، يعني أن فيها نوع نظافة وفيها نوع عبادة، فمن غلب عليهما شوب العبادة اللي هو النظر من أنها عبادة أوجبها النية كالصلاة، ومن غلب عليهما حكم النظافة لم يوجب النية كغسل النجاسة. والصحيح أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفعل الثاني من صفة الغسل فقال: ثم تغسل يديك. وهذه هي أول سنن الغسل، وهو غسل اليدين، وهو أيضا مما تشترك فيه الطهارتان الكبرى والصغرى. ومقصود المؤلف هنا هو غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، كما نص على ذلك في كتابه الآخر القوانين، وقد سبق الكلام عنها أيضا عند كلامنا عن الوضوء. وقال ابن عبد البر في التمهيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فلا يغمس يده في وضوئه، قال: أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن ذلك منه ندب لا إيجاب وسنة لا فرض. وكان مالك رحمه الله يستحب لكل من أراد الوضوء أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، وسواء كان على وضوء أو على غير وضوء. ولقد روى عنه أشهب في ذلك تأكيدا واستحبابا، وروى ابن وهب وابن نافع عن مالك في المتوضئ: يخرج منه ريح بحدثان وضوئه ويده طاهرة، قال: يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء أحب إلي، إلى آخر كلامه. لكن هذا الدليل الذي ذكرته لنا، يعني قد يقول قائل: هذا الدليل الذي ذكرته أو ذكرته لنا هو في باب الوضوء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يدخلهما في الإناء فليغسلهما ثلاثة قبل أن يدخلهما في الإناء، ونحن هنا نتكلم عن الغسل، فنقول هذا صحيح. لكننا أيضا نتكلم عن الغسل الكامل، ومن فرائض الغسل الكامل أن يتوضأ، فكان غسله ليديه هنا قبل أن يدخلهما في الإناء هو أحد مسنونات الوضوء عند من يقول بأنه سنة، أو أحد واجبات الوضوء عند من يقول إنه واجب. والوضوء هو بعض من الغسل الكامل، فلذلك ما ذكرناه هنا من دليل على أنه يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء عند الوضوء، إنما استدللنا به على الوضوء، ولأن الوضوء هو جزء من الغسل كما سيأتي معنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم تغسل الأذى الذي في جسدك. هذا أيضا من سنن الغسل كما نص عليه أيضا في كتابه القوانين، وقد دل عليه حديث ميمونة السابق قالت وغسل فرجه وما أصابه من أذى. وفي الحديث الآخر وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره. فالأذى هو ما يكون موجودا على فرج على ذكر الرجل والمرأة وفرج المرأة بعد خروج موجب الغسل وهو المني أو أثر الجماع أو دم الحيض والنفاس للمرأة. فالسنة للمغتسل البداءة بغسل هذا الأذى كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وتعبيره رحمه الله بالجسد مع أن المني لا يكون إلا على الذكر وما والفرج وما حوله، هو في الحقيقة من باب ذكر الكل وإرادة البعض، وإلا فإن الأذى لا يكون غالبا إلا على الفرج وما جاوره كما ذكرنا. ثم قال رحمه الله تعالى ثم تتوضأ. هنا أربع مسائل. المسألة الأولى أن كل ما ذكرناه في المجلس السابق في عن الوضوء في فرائضه وسننه وفضائله موجود في الغسل، في الغسل الكامل. وهذه مسألة مهمة ومهمة جدا، وهو أن بعضا من الناس يتصور أنه يريد أن يطبق الغسل الكامل ثم لا تراه يحافظ على ما يكمل به وضوءه كما ورد في صفته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك لا يكون اغتسل الاغتسال بصفة الكمال، بل هو إلى الغسل المجزئ أقرب. فمن أراد تطبيق السنة النبوية في الغسل فينبغي له أن يتوضأ وضوءا كاملا مطبقا فيه الفرائض والسنن إذا ضمن اغتساله. أما المسألة الثانية فالمقصود هنا أن تتوضأ كما تتوضأ للصلاة، وكل ما ذكرناه هناك من أحكام فهو معاد هنا، فلا يعاد تفصيله طلبا للاختصار، يعني ما يعيد قضية غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس مقدار الرأس مقدار الوجه، كل هذه الأمور مضت في المجلس السابق. أما المسألة الثالثة فقد جاء في حديث ميمونة السابق توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وفي لفظ ذكرت تفاصيل الوضوء ثم قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه. فاختلف وقت غسل رجليه في هذين الحديثين، وقد خرجه بعض أهل العلم، فمرة ذكرت أنه غسل رجليه في أول مع الوضوء، ومرة كما جاء هنا غسل رجليه جعل رجليه آخرة بعد أن انتهى من تعميم بدنه بالماء. فخرج بعض أهل العلم ذلك على جواز تأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل، وبخاصة إذا كان في مكان اغتساله ما قد يعلق بقدمه. والتنوخي في التنبيه يقول وهل يكمل أعضاء الوضوء أو يبقي الرجلين حتى يغسلهما في آخر غسله؟ قال في المذهب في ذلك قولان، وقد روت عائشة رضي الله عنها أنه كان يكمل وضوءه، وروت عنه ميمونة أنه كان يبقي غسل رجليه إلى آخر غسله، والحديثان ثابتان عنهما ولا تاريخ يوجب النسخ، فيحمل فعله على جواز الأمرين. وقد قيل إن ذلك يختلف، فإن كان بموضع لا أوساخ فيه فيقدم غسل الرجلين، وإن كان في موضع فيه أوساخ فيؤخر ذلك، لأن تقديم غسلهما غير مفيد إذا كان يتلطخان بالأوساخ. ولذلك هذا هو أفضل تخريج لهذين النصين الواردين عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: ما سبب ابتداء المغتسل بأعضاء الوضوء في غسله أو في غسله أو في اغتساله؟ يقول التنوخي في التنبيه: وإنما ابتدأ بأعضاء الوضوء تشريفا لها، فمن رأى أن حقيقة التشريف أن يكمل رأى أن يكمل وضوءه، وما رأى أن حقيقة التشريف أن يبدأ بها ويختم بها قال يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله. ثم يعني أن ابتداء المغتسل بأعضاء الوضوء في بداية غسله هو من باب التشريف، التشريف للوضوء والتشريف لأعضاء الوضوء أن يبدأ بها، أن يبدأ المغتسل بها غسله. وسيأتي تتمة كلام لموضوع غسل أطراف الوضوء أو البدء بها في الاغتسال بعد قليل. ثم قال رحمه الله: ثم تخلل أصول شعرك بالماء. هذا أيضا من سنن الغسل، وهو مما يختلف فيه الطهارة الكبرى عن الصغرى، والشافعية قد أوجبوه، يعني أوجبوا تخليل الشعر أصول الشعر بالماء. قالوا: لأنه ورد في الحديث قوله: ثم يغمس يديه في الماء فيخلل بأصابعه أصول شعر رأسه. وقال المؤلف في القوانين: وتخليل شعر الرأس وقيل فضيلة وأوجبه الشافعي. وقال صاحب المنتقى: فتخليل أصول الشعر بالماء عند الوضوء، في تخليل أصول الشعر بالماء عند الوضوء مصالح. يعني ما فائدة تخليل أصول الشعر؟ أنا سأسكب الماء كله على جسدي، فلماذا أبدأ بأصول الشعر فأخللها بالماء؟ يعني أوصل الماء إلى منابت الشعر. هناك فائدة لطيفة ذكرها العلماء في ذلك، وتنطبق أيضا على موضوع ما ذكرته قبل قليل في البداءة بأعضاء الوضوء. يقول صاحب المنتقى: في تخليل أصول الشعر بالماء عند الوضوء مصالح: إحداها تسهيل إيصال الماء إلى البشرة، إلى البشرة وأصول الشعر، وثانيهما مباشرة الشعر باليد على حسب الإمكان، وثالثها تأنيس الجسد بالماء لئلا يقشعر فيمرض. يعني أن في تخليل أصول الشعر عند الوضوء وعند الغسل مصالح: أولها إيصال الماء إلى البشرة، لأنك لو سكبت الماء وكنت ذا شعر فإن الماء لا يتيقن وصوله إلى أصول الشعر، إلى الجلد، ولذلك وما ذكره أيضا الباجي رحمه الله هنا يجده الشخص بالتجربة، فإن المغتسل إذا أراد الاغتسال بماء بارد أو ساخن لا يوافق حرارة جسمه، فإنه إذا طبق السنة النبوية وبدأ بغسل أعضاء الوضوء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مما يهون عليه الغسل بعد ذلك. والظاهر والله أعلم أن أعضاء الوضوء فيها استشعار للجسم كله، فإذا تعودت على الحرارة أو البرودة سهل ذلك على بقية الجسم. وهذا الكلام الذي نقوله أشار إليه أيضا بعض العلماء كما قال ابن ناجي: اعلم أن للتخليل فائدتين فقهية وطبية، وهما سرعة إيصال الماء للبشرة، وليأنس رأسه بالماء فلا يتأذى لانقباضه على المسام. وقال أبو عمران الجرائي: ويبدأ في ذلك من مؤخر الجمجمة لأنه يمنع من الزكام والنزلة يعني نزلة البرد، وهو صحيح مجرب. ومثل هذا الكلام فيما أذكر ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى لعلني فيما أذكر في زاد المعاد أو في أظن في زاد المعاد، بأن الحكمة من بداءة المغتسل بأعضاء الوضوء هو ليهون عليه بعد ذلك غسل سائر جسده. ولعل الإنسان في ذاته يجرب مثل هذا الأمر، فإنك تجد نفسك إذا كان الماء باردا أو كان ساخنا ولا يمكن تدفئته، فابدأ بأعضاء الوضوء فتوضأ، وتجد أن وقع الماء عليك بعد ذلك أخف من مباشرته في المرة الأولى. وهذا كله يعني لعله مما يبين الحكمة الدقيقة في مشروعية الوضوء على هذه الأعضاء التي ورد ذكرها في آية الوضوء. ثم قال المؤلف: ثم تصب على رأسك 3 غرفات. وهذا من سنن الغسل، وهو أن يصب الماء على رأسه 3 مرات. وقد جاء في الحديث السابق: ثم يفيض الماء على رأسه 3 غرفات من ماء بيده، ويخلل أصول شعر الرأس بهما. وفي حديث ميمونة: ثم غسل رأسه 3. والتثليث مستحب، وقد قال ابن حبيب: لا أحب أن ينقص من 3 ولو عم بواحدة، زاد الثانية والثالثة. إذ كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اجتزأ بالواحدة، يعني صب الماء على رأسه مرة واحدة، أجزأته، وإن لم تكفي 3 زاد إلى الكفاية، والله أعلم. ويقول القاضي عياض: يفرق 3 على الرأس، فلكل جانب واحدة، والثالثة للوسط، وقيل الكل للكل وكل جائز، انتهى كلامه. وهذه الأمور التي وردت بها السنة مما ذكرناه آنفا قد لا يستطيع المغتسل عملها إلا إذا كان يغترف من إناء، لكن لو كان يصب الماء أو يصب الماء عليه صبا كما هو حالنا الآن مع صنابير الماء أو مع ما يتخذ في المغتسل من معدات تسكب الماء عليه سكبا متتاليا، فعلى الطريقة فلا يمكن أن يطبق السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تصب على رأسك 3 غرفات، إلا بمثل الطريقة التي ذكرها القاضي عياض في التثليث على الرأس لكل جانب واحدة والثالثة للوسط، لعله يستطيع بذلك تطبيق السنة كاملة لمن أراد فعل ذلك، وإلا فإنه يعني المشقة تجلب التيسير كما ذكر نص على ذلك الفقهاء. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى أهم فرض من فرائض الغسل، وهو قوله: ثم تغسل جسدك كله بالماء وتدلك. وكلام المؤلف هنا يتفصل أو يفصل في مسائل: الأولى أن هذا هو فرض الغسل الأساس، وهو تعميم سائر الجسد بالماء، وهو فريضة واجبة في الغسل بالإجماع كما نص عليه في القوانين. وقال حطاب: ودخل في قوله ظاهر الجسد المواضع التي تقدم التنبيه عليها في الوضوء، والمواضع التي نبه عليها أصحابنا في باب الغسل. يعني، وهذه مسألة مهمة سنؤكد عليها، يعني أن غسل أعضاء الوضوء التي سبق ذكرها قبل قليل لا يغني عن غسلها مع سائر الجسد. لماذا؟ لأن هذا الغسل هو واجب، وغسل أعضاء الوضوء ضمن الوضوء في الغسل مستحب، لأن الوضوء كله مستحب في أثناء الغسل. فهذه من المسائل التي ينبه عليها في الوضوء وكذلك في الغسل، أن غسل اليدين في مبتدأ الوضوء سنة، فإذا غسل وجهه في الوضوء ثم غسل يديه فلا بد إلى المرفقين، فلا بد أن يشمل بغسل يديه كل اليد من أطراف الأصابع إلى المرافق، ولا يهمل منها ما غسله عند غسله أطرافهما مما يلي الأصابع، فلو فعل ذلك كان وضوءه ناقصا ولا يصح. ومثل ذلك هنا، لو توضأ في مبتدأ الغسل فإنه لا بد أن يشمل أعضاء الوضوء بالماء أثناء الغسل عند سكبه الماء أو تعميم جسده بالماء. المسألة الثانية أن من أفراد الغسل الواجبة معه أو من أفراد سكب الماء الواجب تعميم جسده بالماء هو الدلك، فلا يكفي إفاضة الماء على الجسد دون دلك. ولذلك المؤلف هنا عطف الدلك على الغسل بالواو وليس بثم كما سبق في الأفعال السابقة. يعني نعيد قراءة الباب حتى يتضح، هو في بداية الباب قال: تحضر النية في قلبك، ثم تغسل يديك، ثم تغسل الأذى الذي في جسدك، ثم تتوضأ، ثم تخلل أصول شعرك بالماء، ثم تصب على رأسك الماء على رأسك 3 غرفات، ثم تغسل جسدك كله بالماء وتدلك. فهذا الموضع قال فيه عطفه بالواو ليدل على أن الدلك جزء من صب الماء أو تعميم الجسد بالماء. وقد سبق الكلام عن دلك الأعضاء وحكمه، وأن المالكية وأن الفقهاء المالكية يرون وجوبه، ورد كما ذكرنا في المجلس السابق ما ذكره ابن حزم رحمه الله في اعتراضه على ما استدلوا به من حديث غير موجود في كتب السنة، ولأن وضعفه ابن حزم رحمه الله، ولأن المؤلف هنا نص على الدلك فيحسن الإفاضة في الكلام عنه. وأفضل من فصل القول في الدلك في الغسل هو التنوخي في التنبيه، فقال: هل يجب إمرار اليد على سائر الجسد بالماء؟ المشهور من المذهب وجوبه، والشاذ إسقاطه. ووقع لأبي الفرج أنه يجب لا لنفسه بل ليوصل الماء إلى سائر الجسد، إذ يمكن أن ينبو الماء عن بعضه لولا إمرار اليد. يعني أن المقصود ليس وجوب الدلك لنفسه، وإنما حتى يتيقن من وصول الماء إلى سائر الجسد، وهذا المعنى ظاهر. ويقول أيضا: وسبب هذا الخلاف التحاكم إلى اللغة، هل يسمى صب الماء من غير تدلك غسلا أم لا يسمى بذلك إلا إذا قارنه التدلك؟ ويحتج من يسميه غسلا بقولهم: غسلت الأمطار ما تمر عليه، وهو صب الماء من غير زيادة. ويحتج الآخرون بتفريقهم بين الانغماس والاغتسال، ولا فرق إلا إمرار اليد وعدم إمرارها. وأفاض الكلام في ذلك فقال: ويعتذر آخرون عن هذا أن التفرقة ترجع إلى غير إمرار اليد، وذلك أن المغتسل قد عم جسده جميع جسده، والمنغمس قد يعم جميع جسده وقد لا يعم. والثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفيض الماء على جسده ولم يثبت عنه التدلك، وقد روي عنه أيضا أنه أمر بالتدلك وقد لا يثبت ذلك، وهو الحديث الذي ذكرناه في المجلس السابق ورأي ابن حزم رحمه الله عنه. وأيضا احتج من أوجب التدلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أنقوا البشر، وهذا لا دليل فيه، فالمطلوب منه إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسد. قال رحمه الله: وأما الالتفات إلى المعنى فلا شك أن المطلوب من الغسل النظافة وإزالة الأوساخ وإنقاء البدن، وهل يحصل ذلك من غير تدلك أم لا؟ من أوجب التدلك رأى أنه لا يحصل الإنقاء إلا به، ومن لم يوجبه رأى أن ذلك يحصل بمجرد صب الماء. ثم يعني أفاض في ذلك، لكن هذا الخلاف الحقيقة يعني لعل الصحيح أنه يجزئ التدلك يعني الوضوء الغسل بدون تدلك إلا لقصد اليقين بوصول الماء إلى جسده، كما سيأتي معنا بعد قليل، كأن يكون سمينا ولحمه يعني ينثني بعضه على بعض، فلا بد من دلك هذه المواضع، وكما سيأتي معنا فيما نص عليه المؤلف رحمه الله تعالى من المواضع الخفية. وابن العربي المالكي يقول: والصحيح أن صب الماء لإزالة شيء، فإذا زال كان غسلا وكان المحل مغسولا. ألا ترى أن غسل الإناء من ولوغ الكلب صب الماء عليه، لأنه ليس هناك شيء نزال؟ فكأنه رحمه الله يرجح أن المقصود بالغسل هو صب الماء بدون دلك، إلا إذا كان هناك شيء يراد إزالته. ولأن الكلام يعني وهذه المسألة وهي مسألة الدلك في الغسل يعني اختص بها السادة المالكية، ولذلك طالب العلم إذا أراد البحث في بعض المسائل والتحقق منها فينظر إلى المذهب الذي يرى وجوبها، فتجد أنهم قد أفاضوا الكلام عنها. فمثلا في مسألة الصلاة كما سيأتي معنا، الشافعية يوجبون تمكين الجبهة من الأرض، وأفاضوا الكلام في ذلك، ولذلك بعضهم لا يرى السجود على ما لا يكون يعني موصلا إلى الأرض، كما يحدث الآن في بعض ما يسجد عليه ما يكون فيه قطن أو إسفنج، فإن مثل هذا عند على القول عند الشافعية لا يعتبر سجودا. المقصود أن ومثلا إذا أردت أن تعرف حكم أو تفاصيل حكم نقض الوضوء بأكل لحم الجزور وهو الإبل، فترجع فيه إلى كلام الفقهاء الحنابلة، التحقيق في مسألة بعينها يرجع فيها إلى أهل المذهب الذين فصلوا القول فيها. ومسألة الدلك في الغسل من أكثر من أفاض القول فيها هم المالكية، لأنهم يرون وجوبه. المقصود هنا أنه لما كان الكلام عن تعميم الجسد بالماء، فقد أعقب المؤلف كلامه هنا بحديثه عن مسألة مهمة، لأنها هي من باب التحقق من وصول الماء إلى جميع الجسد، فقال: وتوصل يديك بالماء إلى المواضع الخفية مثل تحت الإبطين وهني الفخذين وتحت الشعور وغير ذلك، حتى لا يبقى من الجسد موضع. يعني لأن القصد هو إيصال الماء إلى كامل الجسد، فينبغي لك أيها المغتسل تتبع سائر ما يحتاج إلى تتبع من المواضع الخفية في جسدك. وهنا لفتة، وهو أن النسخة الخطية للكتاب جاءت بلفظ: وتوصل يديك بالماء، وهذا فيه قلب، واستقامة اللفظ أن يكون وتوصل بيديك الماء، لكن لعل ذلك سبق قلم من الناسخ. وهذا الأمر وهو تتبع المواضع الخفية هو من واجبات الغسل، كما نص عليه المؤلف رحمه الله في كتابه الآخر القوانين، فقال: يجب أن يتفقد المواضع الخفية كتحت الأذن والإبطين وأصول الفخذين وتحت الركبتين وعمق السرة وغير ذلك. أما قوله هنا المواضع الخفية، فالخفاء هنا يختلف من جسم إلى جسم، ولذلك ذكر المؤلف هنا بعض الأمثلة على المواضع الخفية في الجسم. والخفاء هو أنها المقصود به غير ظاهرة فلا يصل إليها الماء، بدون إبراز أو دلك، فمنها ما تحت الإبطين، فما تحت الإبطين لا يصل إليه الماء لمن يصب الماء على نفسه من فوق، ما لم يتحقق من ذلك بإيصال الماء إليها بيده أو غير ذلك. ومنها ومن المواضع قوله وهان الفخذين، والمقصود بالهن ما عبر عنه في لسان العربي بقوله الهن والهن بالتخفيف والتشديد، كناية عن الشيء لا تذكره باسمه، تقول أتاني هن وهنت وهنة مخففا ومشددا. ومقصوده بالهن هنا هو ذكر الرجل وفرج المرأة أو أست المرأة ونحو ذلك. وكلمة هن هنا هي الواردة في باب النحو في علم النحو في باب الأسماء الخمسة وباب الأسماء الستة، أبو أخو حمو هنو آخرها هنو، المقصود به هو هذا الأمر. وهذا الموضع من المواضع التي تحتاج إلى تتبع وتحقق من وصول الماء إليها، لأنها مواضع يخفي بعضها بعضا. ومن المواضع أيضا ما ذكره المؤلف بقوله تحت الشعور، وما تحت الشعور الموجودة في الجسد هي مما ينبغي التحقق منه. وهذه الكلمة أيضا هي مما وردت في نسخة الكتاب بلفظ المشكل، كان أقربه أن تكون الكلمة الشعور جمع شعر، وقد ورد في صفة غسله صلى الله عليه وسلم أنه خلل شعر رأسه بالماء، وورد حديث بنص إن تحت كل شعرة جنابة فبل الشعر وأنق البشرة، رواه الترمذي والنسائي وفيه ضعف. وعلى كل فما تحت الشعور داخل أو تحت تخليل الشعر وإيصال الماء إلى كل خفي. ثم قال المؤلف وغير ذلك حتى لا يبقى من الجسد موضع. والأمثلة على المواضع الخفية في الجسد التي ينبغي إيصال الماء إليها حتى لا يبقى جزء أو موضع من الجسد لم يصله الماء كثيرة، وقد أشار بعض الفقهاء إلى نماذج منها، منها ما قاله فيما جاء في الرسالة ويتابع عمق سرته وتحت حلقه ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه وبين أليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه. قال زروق عمق سرته لا سيما إذ كثرت تكاميشه أو ارتفعت سرته لسمن أو نحوه، ثم انشق جدا ولم يصل إليه بوجه سقط. ثم قال في الرسالة وتحت حلقه وتحت جناحه، قال زروق أي ما ستره الذقن لسمن ونحوه، وجناحيه المقصود بها إبطيه لأنه كالسرة في الخفاء واجتماع العضلات. وبهذا الكلام يكون المصنف رحمه الله انتهى من صفة الغسل الكامل. وأما صفة الغسل المجزئ فيكفي فيه الإتيان بالفرائض، وقد نص عليها المصنف رحمه الله في القوانين فقال فرائضه خمسة: النية خلافا لأبي حنيفة، وتعميم البدن بالماء إجماعا، والتدلك في المذهب خلافا لهم. وهذا ما يؤيد كلامنا قبل قليل، وهو أن الدلك في الغسل هو من مفردات المالكية رحمهم الله. قال والفور مع الذكر والقدرة خلافا لهما، وتخليل اللحية وفقا للشافعي وقيل سنة. والقاضي عبد الوهاب في التلقين يقول اختصر الغسل المجزئ فقال مفروضاته ثلاثة، وهي النية وتعميم ظاهر البدن وإمرار اليد على البدن مع الماء. وهذا عندنا من شرط كونه غسلا، فيستوي فيه الغسل والوضوء، إلا أن العادة قد جرت بذكره مع الغسل. فيعني معنى كلامه أن الغسل المجزئ النية وتعميم ظاهر البدن بالماء، وأما إمرار اليد على البدن مع الماء الذي ذكرنا أنه هو الدلك، فيقول القاضي عبد الوهاب أن هذا هو شرط الغسل أو شرط غسل العضو، يعني أن تقول اغسل رجلك، فالشرط في الغسل عندنا أيها المالكية أن يكون ماء مع دلك، ولذلك لكن جرت العادة أنه يذكر مع الغسل، يعني في باب الغسل. فالمقصود هنا أن أن أن الغسل المجزئ هو النية وتعميم الجسد بالماء، والدلك إذا عند من يرجح وجوب الدلك كما هو رأي أو مذهب المالكية. وبقي مسألة ذكروها وهي الفور، والذي يقصد به الموالاة، وعدمها في الغسل متصور، يعني الفور موالاة. قالوا هل يمكن أن لا يكون في الغسل موالاة؟ نقول نعم، في المسألة التي ذكرناها في تأخير غسل الرجلين إلى آخر الوضوء، قالوا يشترط ألا يفصل بينها وبين غسل بقية جسده فصل يقطع الموالاة، لأن هذا هو معنى الموالاة المأمور بها. نعم. قال رحمه الله: باب ما يوجب الغسل. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من بيان صفة الغسل شرع في باب جديد يبين فيه موجبات الغسل، فقال: باب ما يوجب الغسل. والمؤلف هنا خالف تعبيره عن الباب في الباب هنا بخلاف ما تقدم في الوضوء حين قال: باب ما ينقض الوضوء. والسبب في ذلك أن العبادات لا تشرع إلا بالطهارة الصغرى، وزوال موجب الطهارة الكبرى، ولا يشترط لها الطهارة الكبرى. يعني أننا الصلاة وقراءة القرآن والطواف ومس المصحف يشترط لها الوضوء، ولا يشترط لها الغسل. ولذلك نقول هنا: باب ما يوجب الغسل، الذي يجعل الغسل واجبا عليك، ولا يجوز لك أن تفعل هذه الأفعال إلا إذا اغتسلت. ولو أنك لم تكن مغتسلا لكن الغسل غير واجب عليك، فلا نقول إن غسلك انتقض بفعلك هذا كما نقوله في الوضوء. ثم إن العلماء المالكية رحمهم الله فصلوا في ذكر موجبات الغسل وقسموها إلى نوعين، فقالوا: نوع يجب على الرجل والمرأة وهو ثلاثة أشياء، ونوع يجب على المرأة فقط. والمؤلف في هذا الباب اقتصر على ذكر ما يشترك فيه الرجل والمرأة في وجوب الغسل على من وجد منه سببه. نعم. يجب الغسل على الرجل والمرأة بشيئين. نعم. إحداهما خروج المني بلذة، سواء خرج بجماع أو بغير جماع، في اليقظة أو في النوم. نعم، المؤلف هنا يقول: يجب الغسل على الرجل والمرأة بشيئين، يعني أن ما سأذكره الآن يشترك فيه الرجل والمرأة. ومفهوم هذا الكلام أن هناك موجبات للغسل خاصة بالمرأة وموجبات خاصة بالرجل، أما ما هو خاص بالمرأة فسيذكره المؤلف في الباب بعده، وهو خروج دم الحيض والنفاس، وهذا مما لا خلاف فيه. وأما في كتابه القوانين فقال: موجبات الغسل وهي الجنابة والدخول في الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس، وسيأتي في بابه يقصد باب الحيض والنفاس. وأما الجنابة فثلاثة أنواع: الإنزال في اليقظة ومغيب الحشفة والاحتلام. والمؤلف هنا صاغها باختصار فقال: إحداهما خروج المني بلذة، سواء خرج بجماع أو بغير جماع، في اليقظة أو في النوم. هذا هو الموجب الأول من موجبات الغسل، وهو خروج المني، والمقصود خروجه من مخرجه، وهو ذكر الرجل وفرج المرأة. ولكن ذكر هنا يعني خروجه من الجسم، من مكانه، من موضعه، عن طريق مخرجه المعتاد، وهو الذكر للرجل والفرج للمرأة. ولكن ذكر هنا قيدا فقال بلذة، ومعنى ذلك أن خروج المني من الشخص له حالتان. الحالة الأولى أن يخرج بلذة، والمقصود باللذة ما يصاحب مثل ذلك مما هو معلوم، فهو موجب للغسل إجماعا. قال في القوانين: فإن خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه وجب الغسل إجماعا. والدليل على وجوب الغسل هو قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، رواه مسلم، ولا خلاف في ذلك. قال: وسواء كان في نوم أو في يقظة، لعموم هذه الأدلة الظاهرة، وسواء كان من رجل أو امرأة، لعموم أيضا الأدلة، ولقول أم سلمة: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، وقال ابن المنذر: لا نعلم فيه اختلافا. الحالة الثانية من حالات خروج المني من الإنسان أن يكون بغير لذة، ومفهوم كلام المؤلف هنا أنه أن خروجه بغير لذة لا يوجب الغسل. وقد قال في القوانين: وإن خرج بغير لذة أو بلذة غير معتادة، كحك الجسد والاغتسال بالماء الحار أو بأمر مؤلم كالضرب، لم يجب الغسل، وقيل يجب وفقا للشافعي. المؤلف هنا اختار عدم إيجاب الغسل بخروج المني بدون لذة أو بلذة غير معتادة، وقالوا الدليل على ذلك كما ذكر المازري في شرح التلقين، قال: أنه ماء خرج على غير الصفة المعتادة فلم يلزم فيه الغسل كدم الاستحاضة، لما خرج على غير الصفة المعتادة لم يلزم فيه غسل. وتحمل ظواهر النصوص، يعني الآية والحديث، على خروج المني بلذة، لأنه المعتاد فيه، ويخص العموم بالعادة على قول بعض أهل الأصول. ولكن هل يمكن خروج المني الآن بغير لذة، يعني في غير المرض أو ألم؟ نعم، يخرج في حالة تقع كثيرا، وهو في حالة العلاج، فإن الطبيب أحيانا يحتاج إلى تحليل مني الرجل، ولا يمكن إخراج منيه إلا عن طريق إدخال شيء في دبره، وما يعني تحريك ما يسمى بالبروستات داخل جسمه فيخرج المني من ذكره. فخروج المني هنا لا يوجب الغسل، لأنه خرج من غير لذة وعلى غير ولا أو لذة غير معتادة، فلا يوجب. الراجح من قول أهل العلم أنه مثل هذا، خروج المني في مثل هذا الموضع لا يوجب الاغتسال. ثم قال المؤلف: سواء خرج بجماع أو بغير جماع، يعني سواء خرج هذا المني من الذكر أو المرأة بجماع، والمقصود بالجماع هو مواقعة الرجل زوجته، أو خرج بدون جماع. وخروج المني بدون جماع له صورتان: الأولى استدعاؤه خروج المني بيده أو بيد غيره، مما يخرج بها المني بلذة فيجب عليه الغسل، لأن المني هنا خرج بلذة. والثانية، الصورة الثانية، إذا جامع ثم اغتسل ثم خرج الماء بعد ذلك، يعني جامع زوجته ولم ينزل ماء ثم اغتسل، ثم لما انتهى من الغسل خرج المني بعد ذلك. هذه الصورة محل خلاف عند المالكية، يقول المازري: ومن هذا النمط اختلاف المذهب في من جامع ولم ينزل فاغتسل ثم أنزل، هل عليه الغسل أيضا أم لا؟ وفي من لاعب ثم أنزل بعد حين بغير لذة هل عليه الغسل أيضا أم لا؟ فقيل بإثبات الغسل وقيل بنفيه. والظاهر من كلام ابن جزي هنا أنه يوجب الغسل في كلا الصورتين ومنها الصورة الثانية. ولذلك المازري يقول ومن أصحابنا من فرق فأثبت الغسل في من لم يتقدم له غسل ونفاه في من تقدم له غسل وعلله بأنه لا يغتسل من سبب واحد مرتين وكأن الجماع والإنزال سبب واحد اغتسل في خلاله فلم يلزمه إعادة الغسل. يعني أن أن أنه إذا اغتسل إذا لم يكن قد اغتسل فإنه يجب عليه الغسل، وأما إذا اغتسل فإنه لا يجب عليه الغسل. قال لأننا لا نوجب الغسل لأن سبب الغسل صار سببه واحدا فلا نوجب عليه الغسل مرتين، ولكن هذا التعليل غير سليم، لأن المنية الخارج بغير لذة لم يغتسل له فيعتبر ما فيه ما قيل قبل قليل. ثم قال المؤلف في بيان الموجب الأول موجبات الغسل، قال في اليقظة أو في النوم. أما خروج المني في اليقظة فواضح، وهو ما تقدم من الجماع ومن استدعاء خروج المني. وأما في النوم فمقصوده به خروج المني بالاحتلام في النوم، وقد ذكر القرافي الإجماع على ذلك فقال وإجماع الأمة على أن من استيقظ ووجد المني ولم ير احتلاما أن عليه الغسل. والحطاب في شرحه انتقد هذا حكايته الإجماع، قال لأن ابن رشد حكى في المسألة قولين، والدليل على وجوبه في بالاحتلام ما سبق من حديث أم سلمة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. والعبرة في الاحتلام بوجود الماء كما سيأتي بعد قليل. نعم. والآخر الوطء سواء خرج معه مني أو لم يخرج. نعم، يعني الموجب الثاني للغسل مما يشترك فيه الرجل والمرأة هو الوطء، والمقصود بالوطء هو مجاوزة الختان الختان، يعني تغييب حشفة ذكر الرجل أو قدرها ممن قطع ذكره أو بعضه في فرج المرأة، ففي فرج فيجب الغسل بذلك سواء خرج معه مني أو لم يخرج. فهنا مسألتان، الأولى وجوب الغسل من مجرد الوطء هو الراجح من قولي أهل العلم، وهو الذي اختاره المؤلف هنا، لأن منهم من اشترط خروج المني ولا يوجب الغسل إذا لم يخرج، وقد قال رحمه الله في القوانين وأما مغيب الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر من بهيمة أو آدمي فموجب للغسل أنزل أم لم ينزل إجماعا بعد خلاف بين السلف، إذ قد نسخ إنما الماء من الماء. يعني بعضهم حكى أن الفقهاء أن الخلاف في وجوب الغسل وعدمه من عدم نزول الماء عند الوطء أنه كان في عهد الصحابة، وبعضهم يرى يعمل بحديث إنما الماء من الماء، فإذا لم ينزل يخرج ماء أو لم ينزل مع الوطء فإنه لا يغتسل. ثم أفادتهم عائشة كما سيأتي معنا لأن المقصود هو مجاوزة الختان ختان، فقالوا إنهم بعد بيان عائشة رضي الله عنها أنهم اتفقوا فحكي الإجماع. ومنهم من قال إن هذا الإجماع غير منعقد أصلا لأن الرأيان لا يزالان قائمين. المقصود أن الدليل على إيجاب الغسل من تغييب الحشفة هو ما رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه أهل الصحيح أيضا بسنده إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها. إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. ولفظ مسلم في صحيحه إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فهذه الأدلة موضحة أن الغسل يجب بمجرد مجاوزة الختان الختان. والمقصود بالختان هو ختان حشفة الذكر وختان يعني فرج المرأة. فعبر عن الذكر والفرج بقوله الختان الختان. المسألة الثانية قوله هنا الوطء يشمل ما ذكره ابن شعبان، قال جاءت السنة بوجوب الغسل إذا التقى الختانان، وذلك إذا غابت الحشفة وإن لم ينزل جميعا، إذا كان بالغين مسلمين كان ذلك في قبل أو دبر، نائمين أو مستيقظين، رأوا رجلين أو رجلا، ومن قعد عن المحيض من النساء، أو كان ذلك الفعل في ميتة أو فرج بهيمة أو امرأة استعملت ذلك من ذكر بهيمة. انتهى كلامه. فالمقصود هنا أن قوله هنا والوطء سواء خرج منه مني أم لم يخرج، مفهوم وظاهر كلام المؤلف أنه يشمل كل ذلك، يعني سواء كان ذكرا أن يكون بالغا مسلما، سواء كان في قبل أو دبر، نائم أو مستيقظ، رجل أو رجل في رجل، أو رجل في امرأة يائست من المحيض، أو كان ذلك في ميتة أو في بهيمة، أو امرأة استعملت ذكر بهيمة في فرجها، فكلها توجب الغسل كما هو ظاهر كلام المؤلف هنا. وخرج من ذلك الصغير والمراهق فلا يجب عليهما الغسل لعدم وجوبه عليهما. والقول الآخر أنه يجب، وقيل أيضا يستحب لهما الغسل. ومما ذكره أيضا في إيجاب الغسل قالوا لو استدخلت المرأة ذكر زوجها العنين فإنه يجب الغسل عليهما. ومن والمسألة الثالثة وهي مهمة، أن مما يقع فيه فئام من المتزوجين هو عدم معرفتهم لوجوب الغسل بالوطء فقط بدون إنزال، لتصورهم أن الغسل لا بد فيه من الإنزال. ولقد سئلت أكثر من مرة من مستغرب لذلك، حتى قال لي أحدهم إني منذ تزوجت منذ 20 سنة لا أغتسل إلا من الماء، لا أخذا بمن يرى ذلك، بل لأني لا أعلم وجوبه به. ولما كنت خطيبا للجمعة كنت أعيد الخطبة عن أحكام الغسل وما أخرج منها إلا وأجد نفس الحالة السابقة من بعض المصلين. وسبب وقوع بعض الناس في ذلك هو حياؤهم من السؤال أو التعلم، فإن ذلك لا شك أنه مما يستحيا منه. ولذلك في حديث أم سلمة قول المرأة فضحت النساء، فضحت النساء يعني تكلمت بشيء يستحيا منه. فلذلك الحمل ثقيل على طالب العلم في بيان العلم الشرعي وتبصير الناس في أمور عباداتهم، بخاصة في هذه الأمور التي يستحيا منها، لأنه ينبني عليها بطلان صلاتهم وصيامهم وغير ذلك. نعم. ولا يجب الغسل في الاحتلام حتى يخرج المني، وهو الماء الدافق الذي رائحته كرائحة العجين، ومني المرأة رقيق أصفر. نعم، ختم المؤلف هذا الباب بذكر مسألتين، الأولى قوله ولا يجب الغسل في الاحتلام حتى يخرج المني. هذا استثناء في الحقيقة من الموجب الأول للغسل وهو خروج المني، فقد قال إنه موجب سواء خرج في اليقظة أو في النوم، فأراد التأكيد على اشتراط خروج المني في الاحتلام حتى لا يفهم من قوله أنه يوجب الغسل ولو تحرك في جسمه، بل لا بد من خروجه من ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فعلق الغسل أو الغسل بالرؤية، ولا يمكن أن يرى الماء إلا إذا خرج. والمؤلف رحمه الله في كتابه القوانين الفقهية قال: وأما الاحتلام فيجب الغسل من خروج المني في النوم من رجل أو امرأة إجماعا، ولا يجب من الاحتلام دون الإنزال إجماعا. فإن انتبه ووجد بللا ولا يدري أمني هو أو مذي ولم يذكر احتلاما ففي وجوب غسله قولان. ومفهوم كلامه هنا رحمه الله أنه إذا احتلم ولم يخرج المني فلا غسل عليه. وقد ورد في ذلك حديث عند أبي داود، سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. ثم ختم المؤلف هذا الباب ببيان معنى المني، لأنه بين في باب ما يوجب الوضوء معنى ما يشبه المني وهو المذي والودي، فقال هنا عن المني: وهو الماء الدافق الذي رائحته كرائحة العجين، ومني المرأة رقيق أصفر. فثمة فرق بين مني الرجل ومني المرأة بما ذكره المؤلف هنا، بخلاف المذي والودي فإنهما مشتركان للرجل والمرأة. وقال في القوانين: والمني الماء الدافق وهو أبيض خاثر رائحته كرائحة الطلع أو العجين. ومعنى الدافق أي الماء الذي يخرج دفقة بعد دفقة عند اللذة الكبرى بالجماع، وله رائحة كرائحة الطلع، يعني طلع النخل فحال، نحن نسميه الفحال، يخرج الذي يلقح به النخل، له رائحة غباره الذي يسقط منه تشبه رائحة مني الرجل. قال: وأما مني المرأة فصفته أنه ماء أصفر رقيق. ومما ذكره في ماء المرأة أن ما ذكره صاحب الطراز قال: ولا يشترط في إنزال المرأة ماءها، لأن عادته أن يندفع إلى داخل الرحم ليخلق منه الولد أو ليخلق منه الولد، وربما دفعه الرحم إلى خارج، وليس عليها انتظار خروجه، لكنما يعني تجب الجنابة باندفاعه إلى الرحم. لكن لا شك أنه لو خرج فإنه فلا شك في إيجابه الغسل. وبهذا نكون انتهينا من الكلام عن باب ما يوجب الغسل، وبقي مما يوجب الغسل خروج دم الحيض والنفاس، وقد خصهما المؤلف بباب مستقل يكون شرحه إن شاء الله وإيضاحه في المجلس القادم بإذن الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغسلنا من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك، واغفر لشارحه وقارئه وسامعه. يا حي يا قيوم، سبحانك وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: لما جاء التشديد في صفة الغسل على تتبع المواضع الخفية التي لم يصلها الماء، مع أنهم يتسمحون في اليسير من الشيء في المواطن الأخرى من العبادات الأخرى كيسير النجاسة التي قد تشق إزالته ونحو ذلك؟ قالوا لأن النجاسة، لأن أولا يعني قالوا أن الغسل شرطه الأساسي إيصال الماء إلى جميع البدن، ولا يمكن إيصال الماء إلى جميع البدن إلا بتتبع المواضع التي قد لا يصل إليها الماء، فالعبرة فيها بوصول الماء، فإذا لم يتحقق من وصوله إليه فلا يكون منطبقا عليه هذا الأمر. والأمر الثاني قالوا أنه كلام يعني أمر معنوي، أن الجنابة تشمل الجسد كله، ولذلك الذي يعني عند خروج المني من الإنسان بلذة يحصل نشوة في جميع جسمه ويجد أثره في جميع جسمه، فكان يعني ينبغي له أن يغسل جميع جسمه بناء على ذلك. أما عدم قدرته على إيصال الماء إلى جميع جسمه فحتى هنا في باب الغسل يعني ما لا يستطيع يعني إيصال الماء إليه فإنه يعفى عنه، يعفى عنه. ذلك قالوا لأن الغسل ليس كالوضوء، فالوضوء يمكن أن يصب شخص على آخر بالماء، لكن الغسل قد لا يستطيع أن يجد الإنسان من يعينه على صب الماء عليه حال الاغتسال. ويعني ما قيل عن رفع الحرج عن المشقة في العبادات كذلك هو مرفوع في باب الغسل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يدخل في الغسل المجزئي المضمضة والاستنشاق والاستنشاق؟ على قولنا في إذا قلنا في الوضوء أنها واجبة فإنه ينبغي أن تدخل هنا في الغسل المجزئ، لأنهم قالوا العبرة المسألة هنا مبنية على ما هو ظاهر الجسد، فقالوا إن ظاهر الجسد حتى ما داخل الأنف يعتبر من ظاهر الجسد لأنه يصل إليه الهواء فينبغي غسله. فالظاهر والله أعلم أنه يعني داخل في مسألة تعميم جسده بالماء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ألا يقال عن قول المصنف رحمه الله وتوصل يديك بالماء إلى المواضع الخفية أنه من قبيل القلب اللغوي الذي جاء في حديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالت: ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة؟ أنه من باب إيش؟ أول سؤال من باب ماذا؟ من قبيل القلب اللغوي الذي جاء في حديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالت: ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط. علّه يريد أنه حصل قلب في هذه العبارة ثم ضرب يده بالأرض، وأن الأصل ثم ضرب بيده الأرض. نعم، ممكن هذا الكلام، ممكن لعلي أيضا أراجعها ونستفيد منها إن شاء الله المجلس القادم. نعم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل حياء المرء من السؤال عن بعض أحكام الغسل يسقط عنه إثم عدم السؤال عن أمور دينه الضرورية؟ وهل تصح صلواته السابقة بغير غسل من الوضء دون إنزال؟ والله يا أخي الكريم هذه مشكلة. أولا يعني أما حياؤه فلا يجوز له، ولذلك نعود إلى أول مجلس في هذا المجلس وهو قو في هذا الشرح، وهو مسألة الضروري في علم الدين الذي يجب على الإنسان تعلمه، وأنه ما ذكره المصنف هنا هو من الأمور التي يجب على كل إنسان تعلمها، فيجب عليه تعلم الغسل، غسل الوضوء. الآن إذا أراد أن يذهب إلى الحج فلا شك أنه يعني يسأل ويكثر السؤال والقراءة عن الحج وعن صفته وعن آدابه، فكذلك هذه الأمور العبادات ينبغي له أن يسأل عنها ولا يعذر بعدم سؤاله بحيائه من ذلك، لأن العلم لا حياء فيه خاصة إذا كان فيه يترتب عليه إبطال عبادته. أما ما يتعلق بهل يجب عليه الغسل في الصلوات السابقة فيعني ما أدري والله، لا أنا سئلت عن هذا فإجابها عليه للمدة السابقة هذا فيه يعني مشقة، وما دام جاهلا فالظاهر والله أعلم أنه يعني ليس عليه شيء لأنه اغتسل بعد ذلك. لكن الإشكال إذا لم يكن اغتسل إطلاقا فيعني هذا محل يعني يكون مشكلا جدا. لكن الظاهر والله أعلم أن من كان ترك الاغتسال من الوطئ دون إنزال أنه يدخل في حكم الجاهل، لكنه لا يعذر بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخانا. يقول السائل: من وجد بقعة أو بللا في ثوبه لا رائحة فيه تشبه رائحة العجين ولا لزوجة فيه كلزوجة المني المعتاد، فهل يوجب ذلك الغسل في حقه؟ قالوا: إذا كان سبقه نوم و فيعني فإنه وغلب على ظنه أنه مني فإنه يجب عليه الغسل، لكن إذا لم يسبقه نوم هذا لا شك أنه لا يعتبر يعني من أثر الاحتلام، لكنه يبحث عن اليقين ويكفي في العبادات غلبة الظن، يكفي في العبادات يقولون غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أنه مني فإنه اللي أيضا في المجلس القادم أخبركم بالطريقة، يعني أنا ما تحققت منها ولا أذكرها جيدا، مسألة كيف يعرف الإنسان أن هذا مني أم لا، له طرق عند المتقدمين يمكن أن يعرف الإنسان بها هل هو مني أم ليس بمني. المقصود أنه إذا غلب على ظنه أنه مني فيجب عليه الغسل.